جزاكم الله خير. الآن لدينا مثلاً موضوع مسألة الجمعية، لكن هل هناك تلازم بين العمل الجماعي المنظم والجمعية؟ سبق الجواب، إذا كانوا يعملون في الدائرة الإسلامية لا يعادي بعضهم بعضا ولا يحقد بعضهم على بعض، أنا ما أرى في ذلك مانعا، لكن هذا في الواقع كواقع يعني عجيب جدا. لأنه بارك الله فيك لا ينبغي لأحد أن يجعل أساس دعوته أو تجمعه هو جمعية أو كذا وكذا، لأن يكون الأساس هو يعني منهج السنة والجماعة. أما إذا جعل أساس الدعوة هي يعني مثلا جمعية، ممكن حين بعد ذلك يحدث نوع من الحزبية. إذا جعل منهج السنة والجماعة على مهما سبق، إذا جعله هو الأصل لا يلزم حينئذ أنه لكن تذكر أنني أليح بأن طلاب العلم يبتعدون. طيب جزاكم الله خير. هذا مالي اطرحه عندك النقص الذي اريده وانت تدري انه يضعه جانبا ولا يتعامل به في الربا، تدري ام لا تدري؟ احد امرين، تدري قل لي تدري ام لا تدري؟ انا ادري ان هذا اليهودي من طبائع جدع ونظر الربا. يعني هو إذا بمالك سيتعامل به بالربا. احتمال لا، أنا أريد أن أخذ منه الجواب على طريقتي، يدري أم لا يدري؟